قد كنت معكم حفظكم الله في الكلمة الماضية في الأسبوع الثالث كنا مع تصحيح جملة من المفاهيم والبقرب عن السلسلة بإذن الله تعالى في تصحيح جملة من المفاهيم مما يتعلق بهذه المحنة التي نعيشها من حين سنصحح أشياء قصص من آخر الله فهذه المحنة كلها وكانت خيرات كثيرة بفضل الله تعالى ومنها أن الناس أقبلوا على هذه القضية المعروفة بقضية فلسطين وقضية الأقصى إلى آخره الناس الحبيب فهم أشياء كثيرة كنا نبهنا على أشياء المرة الماضية وصححنا بعض أخطاء وبعض الأشياء المغلوطة في الأذهان نوصلوا في هذا الصدد بارك الله فيكم بين الأشياء اللي مرت بينا ونحن نتحدث عن الأقصى بارك الله فيكم صلى الله جل وعلا أن يرده للمسلمين ردا جميلا وأن يكرمنا بصلاة فيه قبل أن نغادر هذه الدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه قلنا نحن نتكلم عن الأقصى كما حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنن النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي أحد هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال عليه الصلاة والسلام وقد أعطي اثنتين أعطاه ربي عز وجل اثنتين وأرجو أن يعطى ثالثة مع تلولة أعطاه ربي عز وجل سليمان حكما يصادف حكمه يوافق حكمه فهو موفق في أحكامه وفي قضائه اثنين أعطاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أكرمه الله بها كان يتصرف الجن يتصرف الرياح إلى آخره الثالثة قال أرجو أن يعطيها الله عز وجل إياه هي أنه ما من أحد يأتي ليصلي في بيت المقدس ولو ركعتين في أي جهة من جهات المسجد كما قلنا إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه اشتاق الفضل العظيم لهذا المسجد الكريم حفظه الله قال إن شاء الله يقول بيتها أيضا واضح عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان واحد إشكال هنا لما فرغ سليمان عليه الصلاة والسلام من بناء بيت المقدس وحنا في حديث أبي ذر سبق معنا أنه أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام بمكة هكذا المسجد الحرام وين كاين الكعبة بعده المسجد الثاني هو المسجد الأقصى بكم؟ شحال بناتهم؟ 40 سنة هكذا قلنا بالسجود لكن كيف تقرأ في التاريخ؟ تلقى باللي بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام ما يقارب 1000 سنة 10 قرون شي 40 سنة فرق كبير بيناتهم إذا هذا الذي ترك بعض العلماء يقولون وهذا هو الصحيح إن شاء الله عز وجل الذي جنح إليه مثل ابن الجوزي رحمه الله والقرطبي رحمه الله ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول لك بأن بناء في قلب لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء المسجد الأقصى قال هذا البناء هو تجديد بناء تجديد مش بناء إنشاء أول من أنشأ مش سليمان عليه السلام تبعوا معي حتى المسجد الحرام الصحيح أنه مشي إبراهيم عليه السلام هو أول من بناه إبراهيم مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام جددا بناء المسجد الحرام واضح إذا كان تجديد شكون اللي بنى حدث كبير وما عندناش دليل على هذا ما عندناش دليل قاطع البرد دليل قاطع نقوله بعضهم قال هكذا بناه الله عز وجل بعضهم قال آدم عليه الصلاة والسلام بعضهم قال يعقوب عليه السلام بعضهم قال كل واحد قال ما عندناش دليل احنا نقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع إسماعيل جددا بناء المسجد الحرام سليمان عليه الصلاة والسلام جدد بناء المسجد الأقصى وضع هذا الله تعالى أعلم هذه الإشكالية الأولى إن شاء الله زادت أمر ثاني احنا نسمعه بزاف خاصة اليهود يعبروا بواحد التعبير يقول لك هيكل سليمان هكذا هيكل سليمان ونحن نبحث عن هيكل سليمان ما هيكل سليمان وتعظيم هذا هيكل سليمان والهيكل موعود كي يكونوا فيه إخلاص هذه كانت بشارة تعنا وهذه كانت نجاة تعنا إلى آخره شو معنى هيكل سليمان؟ سمى الهيكل العظمي لما مات سليمان هيكل عظمي لا لا تعرفون هيكل سليمان شو قصده؟ المسجد هذا نتكلم عليه الذي بناه سليمان عليه الذي جدد بناء المسجد الأقصى على طريقة سليمان عليه الصلاة والسلام يعني المعبد الذي بناه سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام هذا يقول في الهيكل ويحكيه هم في صرافة نحوهم يقول بأن الهيكل يعني المعبد لابن سليمان بناه من ذهب بناه من ذهب ويقول لك راه محفور ومغروس تحت المسجد الأقصى اليوم ولذلك هم كاين ما يسمى بالحفريات شحال ما يحفروا شحال ما يحفروا هذه كلها حيلة وشو تديروا بتحفروا؟ أنا تحوشوا عن هذا على هيك سليمان لأنه من زغر ذهب كبير وهذا من جدعنا وكله كذب. هما قصد من ذلك ماذا؟ أنهم يحق أنهم يهدموا المسجد الأقصى يحقوا يحقوا يحقوا حتى يحقوا لأنه الصهاينة لأن المتعصبين من الصهاينة ذكروا له ماشي وقالوا لا نجت لكم إلا بالمعبد. وكيف يشوفون هذا؟ قالوا لازم نعاودوا هذا المسجد الإسلامي لأن المسجد الأقصى كتشوفوا الآن باين شكل الدعوة الإسلامي. قال هذا المسجد الإسلامي لازم تهدموه وتعاودوا تبنيه على طريقة هيكل سليمان أو كما يقولون. إذا هذه كلها خطط ماكرة من هؤلاء المكرة الصهاينة عليهم من الله تعالى ما يستحقون، لكن ألا لهم أن يصلوا إلى هذا. إذا قال لك إنها الكلمة فهم اللي يقصدوا هذا والله المستعان. عندنا حاجة ثالثة، اليهود عندهم واحد الخائط يجي يبكي عنده يسموه حائط المبكر هكذا، وكان يسموه حائط البراق، حائط البراق. احنا الحقيقة نعرف من ناحية تاريخية البراق هذايا وش هو؟ البراق الدابة التي أوتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج. ركب البراق وهو دابة شوية كبيرة على البغل وشوية صغيرة على الحصان كما في الأحاديث. ركبها النبي صلى الله عليه وسلم سرعة كبيرة، يضع خفه أو حفره عند منتهى طرفه، سرعة عظيمة جدا. هذا البراق النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى بيت المقدس وجد راح عند الجدار هذا ربط البراق تاعه، أطلع السماوات العلى لما رجع ركب في البراق. أقول لهم على هذاك الحيط اللي يربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم البراق، ولا بقى وين جاي؟ جاي قدام باب المغاربة، باب اللي عند الجليل اللي عندهم فيها تاريخ كبير بفضل الله تعالى. المهم ربطت بها هذا الحائط. جاءوا اليهود من بعد ذلك من 67 ورباح، هو في الحقيقة إن كان معلما فهو معلم إسلامي، لكن احنا لا نقدسه ولا نتبرك به إلا بشخص الجدار يربط فيه البراق. هذا ما كان صعب كان يكون معلم، فهو معلم إسلامي فالمسلمون أحقوا به، لكن هو من 67 ورباح بالقوة هجموا وداوا هذا الصور وداوا عليه حكايات واسمه حائط المبكى، وقالوا بلي هذا الحائط هذايا هو جزء من هيكل سليمان المزعوم، قال جزء من هيكل سليمان فتبركوا به وبكوا عنده ومشوا على الطريقه. والدين تاعهم الان كله خرافات واباطيل ومكر وخداع، والله تعالى المستعان. هذا والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم.